قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان

مهما قدمتم من جهاد وعمل وعرق في ميزان حسناتكم لن يترككم، يجازيكم. ليست القضية أن تنتصروا فقط، تنتصروا وتحظوا بالأجر الجزيل عند الله. لا تهتموا بهؤلاء، توجهوا إلى الله والله يرعاكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما الذي يدعوكم إلى المسالمة والمهادنة لأعداء الله سبحانه وتعالى؟ وأنتم تستطيعون لو أخلصتم وصدقتم لكان خير لكم أن توحدوا صفوفكم وأن تسخروا طاقاتكم لاسترداد هويتكم. قال العلماء: لا يجوز للأمة أن تدعو إلى الصلح مع الكفار إذا كانت مستجمعة للقوة التي تستطيع بها التغلب على الكفار، لأن الأصل مع الكفار هو مزاولة المداولة والقتال حتى يقتل المسيح عليه السلام المسيح الدجال. مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي تقدم صورة عظيمة تتكلم عن الكفار وتصورهم بأسوأ الصور، وهي حقيقتهم التي ارتضوها بأنفسهم. فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير. إنها صورة القتال. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقفات حول صورة القتال. الإسلام هجومي على الباطل، لكن متى تملك القدرة وجب عليه أن يطارد الكفر في جزر العالم حتى يعلنها في أرض الله: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقفات حول صورة القتال. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، كفار كافرين بالله وبرسوله من يهود أو نصارى أو غيرهم من سائر الكفر، ما لهم إلا ضرب الأعناق. وقفات حول صورة القتال. ونحن نتطلع للسلم والتقبيع والصلح الدائم ونزل نزع كثير العداوة، هذه ردة وكفر. أما الصلح المؤقت الذي به تستجمع الأمة قوتها فهذا مشروع للولي الشرعي من المسلمين. وقفات حول صورة القتال. خطبة للشيخ سعد الغنام.